حياتي، إيه يا حياتي، اجمل شيء ان انت كل أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطيح قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وطيح قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وأتقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيه والدنيا فيه والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي عارف كان اجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي للفرحة عيد قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيد لوحده يقيد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا نسى علي شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي.

كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقول حبيبي صحيح بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقوله. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح أو بنتألم. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح أو بنتألم. حبيبي صحيح بنتوعك مش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقول. كلام يمكن مالوش معنى، ماهوش من القلب، لكن برضو بنقول. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا عارفين بنفرح أو بنتألم. ونرجع تاني نتقابل ونتكلم، ولا انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي. الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين. الحب بارئ واحنا ظلمنا الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قبل بسبا وصباحنا فين واختار لي بر وانا نسيان علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار لي عشان انت حبيبي يا قلبي انت حبيبي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي الحب بارق واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمنا ذوبنا شبابه قبل وصباحنا فيه واختار البر حبيبي يا عريس حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا عريس انت حبيبي حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي